إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وجاهد في الله حق جهاده. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على خير خلق الله سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، بعد أيام قلائل تنزل بساحتنا أيام مباركة أقسم بها الجبار جل جلاله وعظم سلطانه في كتابه الكريم، حيث قال: والفجر وليال عشر. إنها أيام مباركة، العمل الصالح فيها أيا كان محبب إلى الله جل وعلا. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إنها أيام التكبير والتهليل والتحميد. روى أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إن الراغب في جنة عرضها السماوات والأرض سوف يشمر عن ساعديه في هذه الأيام مجتهداً بشتى أنواع الأعمال والعبادات. وإن من أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة أداء الحج والعمرة، وهو أفضل ما يعمل في هذه الأيام. ويدل على ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن رحلة الحج رحلة مباركة ميمونة يتجرد فيها المسلم حتى من ملابسه التي تذكره بهذه الدنيا، ويلبس رداء وإزارا يذكره بيوم الرحيل عن هذه الدنيا. وما أن يلبي بالحج أو العمرة من أقرب ميقات إلا وقد يكون قد دخل في أعظم عبادة وتلبس بأعظم شعيرة، فهو مع الله مكبر ذاكرا شاكر. يفد حجاج الله بصورة تنبئ بالافتقار والذل والانكسار، أشبه ما يقبل أشبه بالحفاة العراة الشعث دش شعارهم وتناسي الذات دثارهم وتطهير الروح بالتلبية والتضرع بالدعاء مرامهم ميممين شطر بيت ربهم جل وعلا متقربين إليه بالطواف به وبالنظر إليه مسجلين أسماءهم في القادمين إلى بيته العتيق للقاء الملك الجبار يوم عرفة العظيم ومن ثم يتوجهون إلى السعي بين الصفا والمروة وهما من جملة أماكن خصها الله بنوع من العبادة يقع فيها تذللاً وإظهاراً للفقر والحاجة مظهرين كامل الخضوع والاستسلام لمولاهم متذكرين نشأة الدين الأولى وكيف عانت هاجر أم إسماعيل عندما كانت تغدو بين الجبلين وتروح طالبة للغوث من الله منتظرة تفريج ما ألم بها وبولدها الصغير من شدة الجوع والعطش ثم الرحيل إلى منى حيث تمنى الدماء هناك الرحيل لاستراحة يوم كامل يستعد فيها الطالبون للعفو والمغفرة من الله ذلك اليوم المشهود الذي هو يوم عرفة ما أن تشرق الشمس شمس يوم عرفة حتى يتوجه حجاج بيت الله زرافات ووحدانا إلى عرفات الله في ذلك اليوم الذي ليس ثمة يوم طلعت فيه الشمس أو غربت هو خير منه وقد روي أنه ما روي إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض من عشية يوم عرفة أخرج ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه الساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك يا رسول الله قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه في هذا اليوم يتجلى الله لعبيده ويمنحهم من جوائز إحسانه وعطايا إفضاله إنه يوم يباهي الله بعباده ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم ولما تنقضي تلك الساعات التي تزن الدهور بغروب شمس ذلك اليوم الذي فضل العصور يأذن لهم مولاهم بالانصراف وقد أرشدهم إلى محل النزول إنها مزدلفة هناك يبيتون ليلتهم في بهجة وفرح حتى إذا أصبحوا وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين لمولاهم رفده وإحسانه شاكرين له إفضاله وإنعامه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وقبل أن يسفروا يخفون عائدين إلى بيت مولاهم ومكان تجمعهم ولقياهم وفي طريقهم يشفون صدورهم ويذهبون غيظ قلوبهم من عدوهم فيرمونه بالحصى وحق أن يرموه بالشهب والنيران لأنه حرمهم الأنس بربهم ومجاورة مولاهم عندما غزا أمهم وأباهم فأخرجهم من رياض الجنان وفراديس الخلة والإنعام وهناك بميناء وقبل زيارة بيت مولاهم يلقون تفثهم ويوفون نذورهم فيذبحون وينحرون فرحين مكبرين مهللين ثم يقبلون على البيت زائرين ولإنعام مولاهم شاكرين، وبذا يكونوا قد أشهدوا قال على أنهم قد حضروا الحفل المشهود ونالوا الرفد الموعود. ثم يمكثون بمنى أيام ما أحوجهم إليها، إنها أيام استجمام وراحة، يدعون مولاهم وينصرفون بعدها إلى ديارهم وأوطانهم، وقد غفرت ذنوبهم وحطت خطاياهم، سائلينه جل وعلا ألا يجعله آخر العهد ببيته العتيق. إنها رحلة عظيمة، إنها رحلة العمر، فيها تقال العثرات وتغفر الخطيئات، ويتم من خلالها التقرب إلى رب الأرض والسماوات. نسأل الله أن يوفقنا لحج بيته العظيم والأنس بقربه، إنه على ذلك قدير. ومن هذه الأعمال أيها الأحبة التي تكون في هذه الأيام المباركة، أيام العشر بعد الحج والعمرة، لمن لم يستطع الحج والعمرة، التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. فالمعاصي سبب للبعد والطرد، والطاعات سبب للقرب والود. ومنها كثرة الأعمال الصالحة من نوافل وعبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن. ويشرع يا عباد الله في هذه الأيام التكبير المطلق، يعني إذا بدأت أيام العشر من بدايتها نبدأ ونكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير يبدأ في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، ويشرع التكبير المقيد. وهذا يسمى مقيد لأنه يكون يا عباد الله بعد الصلوات المكتوبة في جماعة، أما ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة. من فجر يوم عرفة إذا صلى الإمام وانتهى من الصلاة نبدأ نكبر جميعنا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويبدأ للحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ومن الأعمال التي تشرع يا عباد الله في هذه الأيام الفاضلة الأضحية. الأضحية يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق أيضا هو سنة أبينا إبراهيم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم، ووضع رجله على صفائحهما، حديث متفق عليه. وعلى من أراد، هذا أمر مهم أيها الإخوة أيها المؤمنون، على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظافره، يعني لا يحلق لا شعره ولا يقلم أظافره، لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، فقد قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا النهي يا عباد الله ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، يعني صاحب البيت فقط، الأب فقط صاحب الأضحية، أما الزوجة والأولاد لا يخصهم هذا، لهم من يأخذ من أظافرهم ومن شعرهم، إلا إذا كانت امرأة تريد أن تضحي عن نفسها فيشملها هذا الأمر. ولا بأس بغسيل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء. وعلى المسلم يا عباد الله يا مؤمنون أن يحرص على أداء صلاة العيد وحضور الخطبة والاستفادة منها، وعليه أن يعرف الحكمة من مشروعية العيد، وأنه يوم شكر وعمل وبر، فلا يجعله يوم أشر وبطر وموسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها، مما قد يكون سبباً والعياذ بالله لحبوط عمله الذي عمله في أيامه العشر. عباد الله، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام في طاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضاه على رضا مولاه جل جلاله وعظم سلطانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ومع ترجمة هذه الخطبة إلى الخطبة الأخرى إن شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'intérêt du pèlerinage et des 10 jours sacrés. Les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous demandons son aide et sa guidance. Et nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en dévier. Et celui qui en dévie, nul autre qu'Allah ne peut l'y remettre. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a tenu sa promesse. Il a donné la victoire à son messager et la défaite aux partis ennemis. Et je témoigne que notre maître et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Il s'est acquitté du dépôt et transmis le message. Il a conseillé la nation, il l'a soulagé et il a lutté pour Allah comme il se doit. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Muhammad, maître de la création, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, communauté des croyants, Allah le Très-Haut a dit: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que musulmans. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et d'elle, il a créé son épouse. » Et des deux, il a engendré de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres. Et craignez de rompre les liens du sang, pour sûr Allah vous observe. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole sage. Il améliorera vos actions et il vous pardonnera vos péchés. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura emporté une grande réussite. Chers frères et sœurs, ces jours-ci, nous vivons des jours bénis. Allah, le Tout-Puissant, a juré avec ces jours dans son livre sacré et il a dit « Par l'aube et les nuits au nombre de 10 ». Ce sont des jours sacrés, des jours des bonnes actions. À leur sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont préférées chez Allah plus que ces jours. Il s'agit des 10 jours sacrés. Et on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, même pas le jihad. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: même pas le jihad pour Allah, sauf un homme qui y va avec sa vie et sa fortune et il revient avec rien. Ce sont des jours de glorification d'Allah, de son invocation et de ses louanges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus grand, ni plus aimé chez Allah plus que ces 10 jours. Alors multipliez-y les invocations, les louanges et la glorification d'Allah. Celui qui veut un paradis dont la largeur est égale aux cieux et à la terre, qu'il retrousse ses manches pendant ces jours-ci et qu'il redouble d'efforts avec différentes bonnes actions et adorations. Parmi les grandes actions pendant ces 10 jours bénis, il y a le pèlerinage et le petit pèlerinage, al-hajj ou al-umra. C'est ce qu'il y a de mieux à y faire. Et pour preuve, la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam: du petit pèlerinage, le petit pèlerinage est une absolution de ce qu'il y a entre eux. Et un pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le paradis. Chers frères et sœurs, sachez que le voyage au pèlerinage est un voyage béni. Le musulman s'y débarrasse de tout, même de ses vêtements qui lui rappellent cette vie ici-bas. Et il met un drap qui lui rappelle la mort. Dès que les pèlerins répondent à l'appel du petit ou grand pèlerinage, ils entrent dans la plus grande des adorations et le plus grand des rites. Ils sont avec Allah en invocation, en louange et en remerciement. Ils viennent vers Allah avec l'image de ceux qui sont dans le besoin, avec humilité et soumission. Ils sont presque nus et pieds nus, mal coiffés. L'oubli de soi est leur signe, et la purification de l'âme par la soumission et l'imploration est leur but. En se dirigeant vers la demeure de leur Seigneur, en l'implorant par le tawaf, en tournant autour de la Kaaba, et en levant leur regard vers lui, ils inscrivent leur nom parmi les noms de ceux qui viennent à la rencontre du roi tout-puissant le jour de Arafat. De là, ils vont faire le va-et-vient entre Safa et Marwa, avec humilité et soumission à leur Seigneur, se rappelant du calvaire de Hajar, mère de Ismaïl, lorsque désespérée, elle faisait le va-et-vient entre les deux montagnes, implorant l'aide d'Allah pour soulager son fils de la faim et de la soif. Après cela, les pèlerins partent vers Minan. Pendant une journée de repos, ils se préparent à implorer le pardon d'Allah et son absolution le jour de Arafat. Dès que le soleil se lève en ce jour de Arafat, les pèlerins se dirigent, groupes et individus, vers le mont Arafat. Il n'y a pas de jour où le soleil se lève ou se couche et qui est mieux que le jour de Arafat. Il a été rapporté que Satan n'a jamais été aussi petit, ni aussi vil, ni aussi désespéré en colère qu'en fin de cette journée de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah pour qu'il pardonne les péchés de sa nation en fin de journée de Arafat, et il a été exaucé. Mais Allah lui a dit: je leur ai tout pardonné sauf les injustices, je prendrai à l'injuste pour donner à sa victime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Seigneur, si tu veux, tu prendrais du paradis et tu donnerais à la victime, et tu pardonnerais à l'injuste. Allah ne lui a pas répondu en cette fin de journée de Arafat, mais le lendemain, à Al-Muzdalifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommencé la prière et il a été entendu et exaucé. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, ou plutôt sourit. Et Abu Bakr et Omar lui ont dit: par mon père et ma mère, messager d'Allah, tu n'avais pas à rire en cette heure. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsque Satan, l'ennemi d'Allah, a appris qu'Allah, le Tout-Puissant, a exaucé mes prières et pardonné à ma nation ses péchés, il a commencé à se mettre de la terre sur sa tête, en criant son malheur et son désespoir. Et ce que j'ai vu de son désespoir m'a fait rire. En ce jour, Allah se distingue pour ses serviteurs et il leur donne de ses récompenses, de sa bonté et de sa grâce. C'est un jour où Allah est fier de ses serviteurs et il prend ses anges pour témoins du pardon qu'il leur a accordé. Après le coucher du soleil de ce jour de Arafat, les pèlerins sont autorisés par leur Seigneur à partir vers Al-Muzdalifa, où ils passent la nuit dans la joie et la reconnaissance. Le lendemain, sur le chemin du retour, ils lapident Satan en lui jetant des pierres pour se venger de lui parce qu'il les a privés de la proximité de leur Seigneur et de son voisinage lorsqu'il a induit leurs parents, Adam et Ève, en erreur, ce qui les a fait sortir du paradis. Et avant de visiter la demeure de leur Seigneur, les pèlerins procèdent au sacrifice du mouton dans la joie, les louanges et la glorification d'Allah. Après cela, ils se reposent à Minan avant de rentrer chez eux dans leur pays respectif alors que leurs péchés sont pardonnés. Il s'agit d'un grand voyage, le voyage d'une vie. Les erreurs y sont pardonnées et le rapprochement avec le Seigneur des univers s'y opère. Nous implorons Allah de nous aider à accomplir le pèlerinage. Chers frères et sœurs, parmi les plus grandes actions, parmi les plus grandes actions à faire pendant ces 10 jours sacrés, pour celui qui ne peut pas aller au pèlerinage, il y a le jeûne de ces 10 jours, et plus particulièrement le jour de Arafat. Il y a aussi le repentir et la renonciation au péché, avec la multiplication des bonnes actions comme la prière, l'aumône et la lecture du Coran. Il faut multiplier le takbir en groupe après chaque prière. Et parmi les actions instituées en ces jours, il y a le sacrifice du mouton. Il y a le sacrifice du mouton en application de la sunna de notre père Ibrahim, paix sur lui. Il a été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 moutons. Et celui qui doit sacrifier un mouton doit ni se couper les cheveux, ni se couper les ongles. Cela ne concerne que les chefs de famille qui sacrifient. Ça ne concerne ni la femme ni les enfants. La femme, sauf si la femme décide de sacrifier. Le musulman doit assister à la prière de l'Eid et à son prêche. Il doit comprendre pourquoi ce jour a été institué. Il doit comprendre qu'il s'agit d'un jour de reconnaissance et de bonne action. Alors, n'en faisons pas un jour de désobéissance. Les musulmans doivent profiter de ces jours pour obéir à Allah, pour le prier, l'invoquer et le remercier. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursaleen, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillahi ajma'in, sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatih. Ayyuhal ahibba, akhiran min al a'mal al mubaraka fi hadhihi al ayyam, siyam yawm arafa, fa innahu yukaffiru as sanata al madiyah والسنة الباقية. لا تنسوا صيام يوم عرفة هذا، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الأخيار الأطهار، وارض اللهم عنا معهم بمنك يا عزيز يا غفار. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ولدا إلا صلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا نفيا صلاح إلا يسرتها، وعنتنا على قضاياها برحمتك يا أرحم الراحمين. نعتذر أيها الأحبة على الإطالة، فالترجمة طالت قليلا. على كل حال، أنتم في بيت الله، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة. أيها الأحبة، هناك مسجد في فرنسا قد أحرق تماما، ورأيت صورته قبل قليل. على كل حال، نحن كمسلمين، هم أحرقوه، والواجب علينا أن نبنيه مرة أخرى. أحرقوا هذا المسجد تماما الذي هو مسجد أوش بفرنسا، احترق بالكامل، والإخوة الآن يريدون إعادة بنائه، وقد أعطوا الرخصة على إعادة البناء وعلى توسعته. فلذلك نحن كلنا كمسلمين مسؤولون عن بناية هذا المسجد وإعادة بنائه، كل مسلم منا مسؤول. أرجوكم يا إخواني أن تعينوهم على بناء هذا المسجد، جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.